بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة ضمن برنامج أحكام المواريث عن بيان موانع الإرث، لأن الشخص قد تتوفر فيه شروط الإرث وأسبابه، لكنه مع ذلك لا يرث لقيام مانع من تلك الموانع فيه. فلذلك صارت معرفة موانع الميراث مهمة جدا. فالموانع لغة جمع مانع، وهو الحائل، واصطلاحا هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. وموانع الإرث تنقسم إلى قسمين: قسم مجمع عليه وقسم مختلف فيه. والقسم المجمع عليه ثلاثة أنواع، وهي إجمالا الرق والقتل واختلاف الدين. والرق لغة العبودية، وشرعا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، بمعنى أن الشارع حكم على هذا الإنسان الرقيق بعدم نفاذ تصرفه بسبب كفره بالله عز وجل، لا بسبب عدم حسن التصرف كما في الصبي والمجنون. فالمانع من نفاذ التصرف في الرقيق مانع حكمي، والمانع في الصبي والمجنون مانع حسي. والرق مانع من الجانبين، فالرقيق لا يرث ولو اعتق قبل القسمة، وذلك أنه لو ورث شيئا لملكه السيد وهو أجنبي. والرقيق لا يورث لأنه لا ملك له، ولو ملك فملكه ناقص غير مستقر، يزول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، رواه ابن ماجه. ولأن السيد أحق بكسبه ومنافعه في حياته، فكذا بعد مماته. والرقيق لا يحجب غيره، فلو مات حر مسلم وترك ابنا رقيقا مسلما، ولهذا الابن ابن حر مسلم، ورث هذا الابن الحر من جده مع وجود أبيه، لأن وجود أبيه كعدمه. والرق حق لله تعالى ابتداء، يثبت على الرقيق جزاء له على كفره بالله، ثم يصير حقا للسيد بقاء ولو أسلم، فلا يرفعه إلا العتق. المانع الثاني من موانع الميراث القتل، فإذا قتل الوارث مورثه لم يرث منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا، رواه أبو داود. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل ميراث، رواه مالك وأحمد وابن ماجه. وقد أجمع العلماء على أن القتل يمنع الميراث في الجملة، وإن اختلفوا في بعض صور القتل هل تمنع أو لا. والحكمة في جعل القتل يمنع من الميراث هي سد الذريعة ومنع الإفساد في الأرض، لأن الإنسان ربما يحمله حب المال ويستبطئ حياة مورثه فيقدم على قتله ليحوز ماله. الشارع الحكيم سد هذا الطريق، والحكمة تقول: من تعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه. وضابط القتل المانع من الميراث هو القتل بغير حق، وهو ما أوجب قودا أو دية أو كفارة، كالعمد وشبه العمد والخطأ، وما جرى مجرى الخطأ، كالقتل بالسبب والقتل من الصبي والمجنون والنائم، وما ليس بمضمون بشيء مما ذكر، لا بقصاص ولا بدية ولا بكفارة، فإنه لا يمنع الميراث، وذلك كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه، وكقتل العادل للباغي، وكذا من قصد مصلحة موليه بما له فعله من سقي دواء وبط جرح فمات المداوى بسبب ذلك، فإن هذا لا يمنع الميراث، لأنه ترتب على فعل مأذون فيه شرعا. الثالث من موانع الإرث اختلاف الدين، وهو أن يكون المورث على ملة والوارث على ملة أخرى، وتحت ذلك مسألتان: المسألة الأولى في حكم إرث المسلم من الكافر وإرث الكافر من المسلم، والمسألة الثانية في حكم توارث الكفار بعضهم من بعض. أما المسألة الأولى فلا توارث بين مسلم وكافر مطلقا، لا بالولاء ولا بغيره على الصحيح من أقوال العلماء، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، متفق عليه، ولانقطاع الولاء والنصرة بينهما. والمسألة الثانية وهي حكم توارث الكفار بعضهم من بعض، فالكفار لهم حالتان: الحالة الأولى أن يكونوا على دين واحد كاليهود والنصارى فيما بينهم، وفي هذه الحالة يرث بعضهم من بعض من غير خلاف، فاليهودي يرث من اليهودي والنصراني يرث من النصراني. والحالة الثانية أن تختلف أديان الكفار كاليهود مع النصارى أو المجوس. قد اختلف العلماء في هذه الحالة هل يتوارث الكفار مع اختلاف مللهم أو لا، وهذا الخلاف مبني على الاختلاف هل الكفر ملة واحدة أو ملل شتى، والراجح في ذلك أن الكفر ملل شتى وأنه لا توارث بين أهل ملتين، فاليهودي مثلا لا يرث من قريبه النصراني، وهكذا النصراني لا يرث من قريبه اليهودي لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. فهذا نص في منع التوارث بين أهل الملتين المختلفتين من الكفار، ولأن كل فريقين من الكفار لا موالاة بينهما ولا توافق في الدين، فلم يرث بعضهم من بعض كالمسلمين مع الكفار. قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله في تفسيره عن هذه الموانع: والحكمة في جعل هذه الأشياء الرق والقتل واختلاف الدين مانعة من الميراث، والله أعلم، تتلخص في أن القاتل والمخالف في الدين لا تتحقق فيهما الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم ونفعهم الديني. قد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وقد علم أن القاتل سعى لمورثه بأعظم الضرر، فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي ترتب عليه الإرث. وعلم من ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث ويقطع الرحم التي قال الله تعالى فيها: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وكذلك المخالف في الدين قد تعارض فيه الموجب للإرث الذي هو اتصال النسب، والمانع الذي هو المخالفة في الدين الموجبة للمباينة من كل وجه، فقوي المانع ومنع موجب الإرث الذي هو النسب، فلم يعمل الموجب لقيام المانع. يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية، فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وحق به، فيكون قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مخصصا بما إذا اتفقت أديانهم. وأما مع تباينها فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة، وأما الرقيق فإنه لا يرث ولا يرث. أما كونه لا يرث فواضح لأنه ليس له مال يورث عنه، بل كل ما معه فهو لسيده. وأما كونه لا يرث فلأنه لا يملك، فلو ورث لكان ما أخذه لسيده، فهو أجنبي من الميت، أيها الإخوة الكرام، إلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن أحكام المواريث، ونخص الحديث عن توريث الأولاد، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بهم في بيان المواريث. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. وقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، أي يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، وكانوا يورثون الكبار منهم دون الصغار، فأمر الله سبحانه وتعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، وفاوت بين الصنفين، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة، ومعاناة التجارة والتكسب، وتحمل المشاق، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى. وقد استنبط بعض العلماء من قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، أن الله تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدها، حيث أوصى الوالدين بأولادهم، فعلم أنه أرحم بهم منهم. قد ذكر الله تعالى في هذه الآية حكم اجتماع ذكورهم وإناثهم، وحكم اجتماع الإناث منهم، وحكم انفراد البنت الواحدة، وقوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني إذا اجتمع الذكور والإناث فإنه يأخذ الذكر من الميراث ضعف ما تأخذه الأنثى، سواء كانوا من أولاد الصلب أو من أولاد البنين، وهذا باتفاق أهل العلم. فمتى اجتمع الأولاد وأولاد البنين ذكور وإناث اقتسموا الميراث على هذا النظام للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كان هناك بنات صلب واحدة فأكثر، أخذت البنات الثلثين، وأخذت البنت إذا انفردت النصف، والباقي لأولاد البنين للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا في درجة واحدة. أما إن كانوا متفاوتين في الدرجة فهذا فيه تفصيل يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ثم قال تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا حكم انفراد الإناث من دون الأولاد، فللواحدة النصف، ولما فوق الاثنتين الثلثان، ويدخل في ذلك بنات الصلب وبنات الابن عند عدم بنات الصلب. وإن اجتمع بنات الصلب وبنات الابن، فإن استكمل بنات الصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن المنفردات، وإن لم يستكمل البنات الثلثين بل كانت بنتا واحدة ومعها بنت ابن فأكثر، فللبنت النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين، سواء كانت واحدة أو أكثر، لئلا يزيد فرض البنات على الثلثين. وبهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري عن أبي قيس الأودي عن هرقل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى فسأله عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم، فقال: للابنة النصف وللأخت ما بقي، وأتى ابن مسعود فسيتابعني. فأتى ابن مسعود فذكر له ذلك، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لأبقين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. قال فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وبهذا رجع أبو موسى إلى قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما لما بلغه. وبهذا قال عامة العلماء إلا ما روي من خلاف بسيط لا يؤثر والله أعلم. قد أشكل على العلماء قوله تعالى في البنات فوق اثنتين، فإن ظاهره أن الثلثين فرض الثلاث من البنات فأكثر، وما دون الثلاث لا يأخذن الثلثين. وبهذا تمسك ابن عباس رضي الله عنهما في أن للبنتين النصف فقط، وذهب الجمهور إلى أن للبنتين الثلثين كالثلاث، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك، وقياسا على الأختين حيث قال سبحانه في حقهما فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، كما يدل على ذلك السنة الصحيحة من حديث جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا بمال، فقال يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي. وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية وبيان لمعناها، واللفظ إذا فسر كان الحكم ثابتا بالمفسر لا بالتفسير، ولا سيما وأن سبب نزول الآية قصة ابنتي سعد بن الربيع وسؤال أمهما عن شأنهما، وحين نزلت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما. لكن يبقى الجواب عن كلمة فوق في الآية الكريمة ما معناها. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان صرح تعالى في هذه الآية الكريمة لأن البنات إن كن ثلاثا فصاعدا فلهن الثلثان، وقوله فوق اثنتين يوهم أن الاثنتين ليست كذلك، وصرح بأن الواحدة لها النصف، ويفهم منه أن الاثنتين ليست كذلك أيضا. وعليه ففي الآية وعليه ففي دلالة الآية على قدر ميراث البنتين إجمال. وقد أشار تعالى في موضعين إلى أن هذا الظرف يعني قوله فوق لا مفهوم له مفهوم مخالفة، وأن للبنتين الثلثين أيضا. الأول قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، إذ الذكر يرث مع الواحدة الثلثين بلا نزاع، فلا بد أن يكون للبنتين الثلثان في صورة، يعني أنهما يعادلان ذكرا واحدا، إلى أن قال فبهذا يظهر أنه جل وعلا أشار إلى ميراث البنتين بقوله للذكر مثل حظ الأنثيين كما بينا. ثم قال الموضع الثاني هو قوله تعالى في الأختين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، لأن البنت أمس رحما وأقوى سببا في الميراث من الأخت بلا نزاع. فإذا صرح تعالى بأن للأختين الثلثين علم أن البنتين كذلك من باب أولى، إلى أن قال فإن قيل فما الفائدة في لفظة فوق اثنتين إذا كانت الاثنتان كذلك؟ فالجواب من وجهين. الأول هو ما ذكرنا من أن حكم الاثنتين أخذ من قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين كما تقدم. وإذا فقوله تعالى فوق اثنتين تنصيص على حكم الثلاث فصاعدا. الثاني أن لفظة فوق ذكرت للإفادة أن البنات لا يزدن على الثلثين ولو بلغ عددهن ما بلغ. وقال ابن رجب رحمه الله: وبقيها هنا قسم ثالث لم يصرح القرآن بذكره، وهو حكم انفراد الذكور من الولد، وهذا مما يمكن إدخاله في حديث ابن عباس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بقي فلأولى رجل ذكر، فإن هذا القسم قد بقي ولم يصرح بحكمه في القرآن، فيكون المال حينئذ لأقرب الذكور من الولد، والأمر على هذا، فإنه لو اجتمع ابن وابن ابن لكان المال للابن، ولو اجتمع ابن ابن وابن ابن ابن لكان المال كله لابن الابن على مقتضى حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والله أعلم. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في أحكام المواريث، ونخص في حلقتنا هذه بيان ميراث الوالدين، بعد أن تحدثنا في الحلقة السابقة عن ميراث الأولاد. قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ذكر سبحانه في هذه الآية الكريمة ميراث الأبوين بعد ذكر ميراث الأولاد، لأن الأولاد والأبوين هما عمود النسب، فذكر ميراث الأبوين إذا توفي ولدهما ذكرا كان أم أنثى، وسواء ولد الصلب أو ولد الإبن. قال ابن رجب: وهذا كالإجماع من العلماء، وقد حكي عن بعضهم خلاف، فمتى كان للميت ولد أو ولد ابن وله أبوان فلكل واحد من أبويه السدس فرضا، ثم إن كان الولد ذكرا فالباقي بعد سدس الأبوين له. وربما دخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأقرب العصبات الابن، وإن كان الولد أنثى فإن كانت اثنتين فصاعدا فالثلثان لهن ولا يفضل من المال شيء، وإن كانت واحدة فلها النصف ويفضل من المال سدس آخر فيأخذه الأب للتعصيب، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فهو أولى رجل ذكر عند فقد الابن، إذ هو أقرب من الأخ وابنه والعم وابنه. ثم قال تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني إذا لم يكن للميت ولد وله أبوان يرثانه فلأمه الثلث. فيفهم من ذلك أن الباقي بعد الثلث للأب، لأنه أثبت ميراثه لأبويه وخص الأمة من الميراث بالثلث، فعلم أن الباقي للأب، ولم يقل فللأب مثل ما للأم، لئلا يوهم أن اقتسامهما للمال هو بالتعصيب كالأولاد والإخوة إذا كان فيهم ذكور وإناث. وكان ابن عباس يتمسك بهذه الآية بقوله في المسألتين العمريتين، وهما زوجة وأبوان أو زوج وأبوان، فإن عمر رضي الله عنه قضى أن الزوجين يأخذان فرضهما من المال، وما بقي بعد فرضهما في المسألتين فللأم ثلثه وباقيه للأب، وتابعه على ذلك جمهور الأمة. وقال ابن عباس: بل للأم الثلث كاملا في هاتين المسألتين، تمسكا بقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وقد قيل في جواب هذا: إن الله إنما جعل للأم الثلث بشرطين، أحدهما أن لا يكون للولد المتوفى ولد، والثاني أن يرثه أبواه، أن ينفرد أبواه بميراثه، فما لم ينفرد أبواه بميراثه فلا تستحق الأم الثلث، وذلك إذا كان معهما أحد الزوجين وإن لم يكن للمتوفى ولد. وقد يقال وهو أحسن: إن قوله تعالى: وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي الثلث مما ورثه الأبوان، ولم يقل فلأمه الثلث مما ترك كما قال في السدس. فالمعنى: إذا لم يكن له ولد وانفرد أبواه بالميراث فللأم ثلث ذلك الميراث الذي يختص به الأبوان، ويبقى الباقي للأب. ولهذا السر والله أعلم، إذا ذكر الفروض المقدرة لأهلها قال فيها: مما ترك، أو ما يدل على ذلك، ولم يقله هنا. ثم قال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني للأم السدس مع الإخوة من جميع التركة الموروثة التي تقسمها الورثة، ولم يذكر هنا ميراث الأب مع الأم. ولا شك أنه إذا اجتمع إخوة وأم ليس معهم أب فإن للأم السدس والباقي للإخوة. وأما إن كان مع الأم والإخوة أب فقال الأكثرون: يحجب الإخوة الأم ولا يرثون. وروي عن ابن عباس أنهم يرثون السدس الذي حجبوا عنه الأم بالفرض، كما يرث ولد الأم مع الأم بالفرض. قد قيل إن هذا مبني على قوله: إن الكلالة من لا ولد له خاصة، ولا يشترط للكلالة فقد الوالد، فيرث الإخوة مع الأب بالفرض. ومن العلماء المتأخرين من قال: إذا كان الإخوة محجوبين بالأب فلا يحجبون الأم عن شيء، بل لها حينئذ الثلث. ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا ما ذكره ابن رجب رحمه الله على هذه الآية، فقد بين فيه ميراث الوالدين مفصلا على ضوء الآية الكريمة. ويتلخص ذلك في أن الأب إما أن يرث بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط، أو يجمع بين الفرض والتعصيب. فيرث بالفرض فقط إذا كان لولده الميت ولد ذكر فأكثر، في قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ويرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن لولده الميت فرع وارث، بقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ففرض للأم الثلث ولم يفرض للأب، فدل على أنه يأخذ الباقي في هذه الحالة تعصيبا. ويجمع بين الفرض والتعصيب إذا كان لولده الميت بنت، بقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. هذا دليل إرثه بالفرض في هذه الحالة. وأما دليل إرثه بالتعصيب فقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والأب في هذه الحالة هو أولى رجل ذكر، فيأخذ الباقي بعد الفرض تعصيبا. وأما الأم فلا ثلاث حالات أيضا، فتارة ترث السدس، وتارة ترث الثلث، وتارة ترث ثلث الباقي. فترث السدس إذا كان لولدها الميت فرع وارث أو له جمع من الإخوة، كقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إلى قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وترث الثلث إذا لم يكن هناك فرع وارث ولا جمع من الإخوة، وليس في المسألة أحد الزوجين، بقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وترث الأم ثلث الباقي إذا لم يكن فرع وارث ولا جمع من الإخوة، وكان في المسألة أحد الزوجين، فيأخذ الموجود من الزوجين فرضه، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي بعده، ويأخذ الأب الباقي، لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فشرط في إعطائها الثلث كاملا في هذه الحالة انفراد أبويه بميراثه، وإذا كان معهما أحد الزوجين لم ينفردا بميراثه، وإنما ينفردان بما بقي بعد فرض الموجود من الزوجين. ولأنها لو أعطيت الأم الثلث كاملا في هذه الحالة لزاد نصيبها على نصيب الأب، وهذا ليس له نظير في الفرائض، لأن القاعدة في الفرائض أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة فإما أن يتساوي كالإخوة لأم، وإما أن يأخذ الذكر ضعف ما للأنثى.